اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقد وصف الله عز وجل كتابه المشتمل على كلامه بأنه قرآن كبير. العلوم العلوم القرآن جاء من الفعل قرأ يعني جمع أو القرء اللي هو الجمع. فسمي قرآن لاجتماع كلماته أو حروفه حتى كونت كلماته، واجتماع كلماته حتى كونت آياته، واجتماع آياته حتى كونت صورة وأجزاء وأربعة ونحو ذلك. فقسم إليه أهل العلم كتاب الله قرآن، وحواه وصف واحد. ووجه كون القرآن كلمة ما يعود به على قارئه بالنفع في دينه ودنياه في دينه، أنه كتاب وعظ وتذكير، كتاب حلال وحرام، كتاب إرشاد وتوجيه، ونفعه في دنيا العبد ما يعود عليه من الأثر في تقويم سلوكه وتهذيب نفسه بسوق الآيات وضرب الأمثال وتنويعها. فهناك إعجاز علمي لمن أراد أن يجد بغيته في ذلك. والإعجاز العلمي في القرآن اهتم به العلماء المعاصرون الحديث، وبدأوا يقسموا إعجاز فلكي وإعجاز عالمي وغير ذلك من أنواع الإعجاز المختلف. والحق أن كل إنسان على مختلف تخصصه وتنوعه يجد في كتاب الله مغاياته. أي إنسان في مجال يمر بقول لك الآيات تخدم مجالك وتخصصك، وعندي فيها من العلم كذا وكذا. ولذلك كل أستاذ في مجال من هذه المجالات تلميذ على غيره في مجالات أخرى، وكلها مما ذكر الله في القرآن الكريم. ولهذا ذكر الله عز وجل أنه صرف للناس في هذا القرآن من كل مثل. يبقى اللي ما يجيش بالترغيب يجي بالترهيب، اللي ما يجيش بوصف الجنة يجي بذكر النار، واللي ما يجيش بذكر الحلال والحرام يأتي بضرب الأمثال له مما حدث للأمم السابقة. ولذلك القرآن كان مشتمل على قصص الماضي وأخبار الحاضرين وأنباء القادمين الذين لم يأتوا بعد. الذي نفس ما أخبر فيه عنه فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحب ما بينكم. هذا هو كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك لم يحظ كتاب من الكتب السماوية بمثل ما حظي به القرآن الكريم من ثناء الله تبارك وتعالى عليه وعنايته به وإكرامه لهذه الأمة بهذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. وكفاك أن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه العبد العبيد والمئة والمئة إلا ذكره فيه. ونزل وجه كون القرآن موصوفا بأنه كريم أن يبحر الداخل لا تأتيه إلا وتخرج بما شئت وبأضعاف ما شئت، إن كان بقى من الأجر، إن كان من تزكية النفس، إن كان من البركات والرحمات، خذ ما شئت من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم نصر الله الأدلة على أنه كلام سبحانه وتعالى، أقام أدلة تثبت وتثبت أن هذا القرآن ليس من كلام بشر كائن من كان، لا من كلام جبريل الذي نزل به، ولا من كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغه، إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. ويكفيك في ذلك قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي بلغه من المخلوقين لو أنه هو الذي جاء به من علم نفسه أي ما كان وضعه أي ما كانت درجته، فإنك ولا شك ستجد فيه وجوه نقص. أما كونه من علم الله فقد جاء على أكمل ما يعني يمكن أن يأتي وأن ينزل به ملك على بحر صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل هنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني سنتيب لهم الأدلة في كل وقت وبما يناسب كل عقل، بما يناسب عقل الأمي والمتعلم، بما يناسب راكب الدابة وراكب العابرات القارات من الصواريخ، كل سنقيم له أدلة دالة على أنه كلام الله تبارك وتعالى حتى يعلم أنه على الحق المبين باستمساكه لهذا الكتاب العظيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك لما تجد أي لحظة إنسان يأتي ليتعرض لكلام الله على إنه كلام بشر أو بالانتقاد أو بالانتقاص يقول لك اعلم أنه لا عقل له ولا وزن له، فهو تافه في شخصه سفيه في عقل مجنون. ولذلك أنت في حلالي لا كرامة له، ما ينفعش تديله ابنك وتقول لك بسمع بيقول إيه، هذا إنسان مجنون، فكيف تسمع لمثل هذا؟ وكيف تسمح لنفسك أن تعطي شيئا من نفيس وقتك إن كنت تعرف لوقتك قدرا لتستمع فيه إلى ما يقوله أحد هؤلاء المخلفين، لتستمع إلى ما يقوله أحد هؤلاء المخلفين؟ كلام الله تبارك وتعالى أسمى وأزكى وأظهر وأعلى قدرة ومنزلة ومكانة بل وليه يعلو قدر الإنسان إذا قرأه أو استمع إليه. ذلك يعني ما أعظم ما كان يرددوا الشعر الله في قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، لك إن العالم كله سيظل يكتشف ويكتشف مما يظهر ويبهر العقول ويؤكد أنه كلام الله تبارك وتعالى، ليظل العالم كله أسير السين في قوله تعالى سنريهم آياتنا. السين من قوله سنريهم بيستدعي على حرف تنفيذ تدخل على الفعل المضارع فتفيد الاستقبال. لو كان القرآن فيه أسرار ظهرت وكشفت وانتهى أمرها لما قال الله سنريهم، الصحابة قرأوها سنريهم ومن بعدهم قرأوها سنريهم ونحن نقرأها سنريهم وسيظل حتى آخر من يمكن أن يقرأ هذه الآية بلسانه قبل أن يرفع القرآن من السجود والصفوف يقرأها سنريهم. ستظل هذه الآية وهذا الحرف بالذات يؤكد وعد الله أن القرآن متجدد المعاني، لا تقف معانيه عند مخاطبة مستويات معينة ولا عند أهل جيل معين، بل كل من قرأ القرآن وجد فيه مغيته حتى يأذن الله برفعه من صدور القارئين ومن صدور المصاحف التي كتبت في بل كتبت. يبقى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولذلك أنت دائما وأنت بتقرأ انتظر الجديد من معانيه وأسراره التي يفتح الله عز وجل بها عليك وعلى أمثالك في كل لحظة يقرأ فيها القارئ كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك مثلا مصر كده ألا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرجل، يعني امسك آية واحدة بس، خذ آية واحدة اجعلها وردك التدبري وتفكر فيها في يوم في ليل في أسبوع في أكبر ترتبها وسترى أن الله يفتح عليك في كل مرة تقرأها فيها بأسرار لم يفتح عليك بها في المرة السابقة لها. هذا وهم كون القرآن كريما وهذا وعد الله تبارك وتعالى، ولهذا حفظه وبهذا القرآن حفظت هذه الأمة، هذه الأمة المرحومة التي قدر الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس، ولذلك سعادتنا وعزنا وانتصارنا وريادتنا للعالم وتمكننا في ديننا ودنيانا وآخرتنا وفوزنا بما عند ربنا مما أعده لنا، كل ذلك يكمن في قراءتنا لكتاب الله وتدبرنا له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين به الذين هم أهله وخاصته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.